بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن يزيد ابن مرثد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية مرسلا، لأن يزيد ابن مرثد هذا تابعي، وقد رفعه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الحديث شاهد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان وابن عساكر في التاريخ، ولفظه: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. وهما طريقان، فأيهما أخذتم أدركتم، وفي رواية: فأيهما أخذتم أدتكم إليه. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طريقيه، وعده العسكري وغيره من الحكم والأمثال، لأن بعض الأحاديث تجري مجرى الحكم والأمثال، فهذا الحديث من هذا النوع الذي يجري مجرى الحكم والأمثال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. وفي لفظ: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، وهما طريقان، فأيهما أخذتم أدركتم. يعني الإنسان إذا زرع بذرة لنبات معين، مثلا أي نوع من الخضروات أو الفواكه أو نحو ذلك، فحسب البذرة يحصد الإنسان في النهاية الثمرة التي تخرجها وتنتجها هذه البذور. يعني جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا يحصل أن الإنسان يضع مثلا بذور طماطم فتثمر له بطيخا مثلا أو شيء من هذا، فهناك ارتباط بين ما يزرع الإنسان وبين ما يحصده. فهكذا أيضا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك طريقان، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، طريق الطاعة وطريق المعصية. ثم إن الإنسان بمحض اختياره يختار أحد هذين الطريقين، وبالتالي لا ينبغي أن يخدع الإنسان نفسه، وإنما من جنس ما يزرع سوف يحصل. فهما طريقان، طريقان لا يجتمعان ولا يوجد بينهما حل وسط، لكن من وضع هذه البذرة التي تنتج الشوك لا يتوقع أن تنتج له العنب. كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. وهذا في معنى قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. اعمل ما شئت، هذا على سبيل التهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا على سبيل التهديد، فإن الإنسان لابد أن يحاسب على عمله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأي طريق سلكتم وردتم على أهله، سوف تلتحقون بأهل هذا الطريق، سواء من الأبرار أو من الفجار حسب ما تزرعون. فقوله وردتم على أهله، يعني إذا سلك الإنسان طريق أهل الله ورد عليهم في الآخرة فصار من السعداء، ومن سلك طريق الفجار ورد عليهم وكان منهم، ويحشر المرء مع من أحب. فمن سلك طريق الفجار ورد عليهم وكان منهم فصار من الأشقياء، والإنسان مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والعبد يبعث على ما مات عليه. وهذا الحديث يشير إلى نفس المعنى الذي أشار إليه حديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وفيه: يا عبادي إنما هي أعمالكم، احصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فهو يشير ايضا الى قاعده عدليه في غايه الاهميه، وهي ان الجزاء من جنس العمل، وحسب ما تبذر فسوف تحصد زرعا حسب هذا الذي بذرت بذوره. نعيد الحديث عن يزيد ابن مرثد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار، فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. انتهينا في مدرسة قضية زيادة الإيمان ونقصانه إلى بحث يتناول الإسلام. نحن ناقشنا وأثبتنا أن مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هل الإسلام يزيد وينقص أيضا كالإيمان؟ نحتاج أولا أن نعرف الإسلام ثم نبين المسألة. فالإسلام لغة هو الانقياد والإذعان. أما في الشرع فيطلق الإسلام في صورتين: الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، يعني يرد منفردا بالذكر غير مرتبط في نفس النص بلفظة الإيمان، حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقادات وأقوال وأفعال. يقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هنا تشمل كل الدين الظاهر والباطن، وتشمل الإيمان والإحسان، وتشمل كل شيء أقوال واعتقادات وأفعال. وكقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، لم يقترن لفظ الإسلام بلفظ الإيمان. ففي هذه الحالة يراد به الدين كله، أصوله وفروعه كما أشرنا. ويقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. السلم هنا الإسلام، ونحو ذلك من الآيات. فهنا أطلق الإسلام منفردا لم يقترن به لفظ الإيمان. أما الحالة الثانية لإطلاق لفظة الإسلام فهي أن يطلق الإسلام مقترنا مع الإيمان، فحينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة. فذلك مثل قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد رضي الله تعالى عنه: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ يعني هل قلت مسلما ولا تجزم بالإيمان؟ وهذا الحديث متفق عليه. فالمقصود من قوله عليه الصلاة والسلام أو مسلما يعني أنك لم تطلع على إيمانه، وإنما اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي اقترن فيها لفظ الإسلام بلفظ الإيمان. فوجه هذا الجمع والتفريق بين الإسلام والإيمان حال الاجتماع والافتراق يتضح بتقرير أصل عظيم، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دالا على باقيها، مثل الفقير والمسكين، البر والتقوى ونحو ذلك. بناء على هذا الأصل يقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ. إذا أتت لفظة الإيمان وحدها أو لفظة الإسلام وحدها في النص، ففي هذه الحالة لا يوجد بين الإسلام والإيمان فرق، وإذا قرن بين الاسمين كان بينهما فرق. يعني القاعدة أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع في نص واحد بجوار بعضهما البعض الإسلام والإيمان، فالإسلام بيكون عبارة عن الأعمال والأقوال الظاهرة، أما الإيمان فيكون متعلق بالأمور يعني الباطنة، كما في حديث جبريل قال: في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فاقتصر على ذكر الأعمال الظاهرة، لأن اللفظين هنا اجتمع فيفترقان في المعنى، يدل الإسلام على الظاهر ويدل الإيمان على الباطن. لما سألوا عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والاستسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، بدليل أن المنافق نفسه يحكم له بظاهر الإسلام لأنه يأتي بالأعمال الظاهرة، لكن هو ليس في الحقيقة مؤمنا في الباطن. وقد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع أن جوارحه تعمل أعمال الإسلام، فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو ما زال في دائرة الإسلام لكن لا يوصف بأنه مؤمن يعني. فالإسلام على ضوء هذا التعريف يزيد كما يزيد الإيمان وينقص كما ينقص الإيمان. أما على الإطلاق الأول فظاهر، الإطلاق الأول إن هو إذا افترق اجتمع، لأنه إذا افترق لفظ الإسلام والإيمان كل واحد أتى في نص مستقل فبيشمل الآخر هو الثاني. إذا أطلق لفظ الإسلام فإنه يشمل إيه؟ كل الدين، وكذلك إذا أطلق لفظ الإيمان فإنه يشمل كل الدين. فإذا المسألة ليس فيها أي إشكال، في هذه الحالة الإسلام بهذا الإطلاق يزيد وينقص لأنه هو نفس معنى الإيه؟ الإيمان. فعلى هذا الإطلاق في حالة أنهما إذا افترقا اجتمعا يبقى الإسلام يزيد وينقص، لأن الإسلام حينئذ يصبح مرادفا للإيمان فله حكمه تماما من حيث قبول الزيادة والنقصان. وأما على الإطلاق الثاني اللي هي إذا اجتمع افترق، الإسلام يكون الأفعال الظاهرة والإيمان الأمور الباطنة من التصديق والإيمان، فهنا في هذه الحالة يكون المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، فالزيادة والنقصان في هذا لا إشكال فيها البتة، لأن الأعمال تزيد وتنقص وتقل وتكثر وتتفاضل، وهذا الأمر ظاهر لكل أحد عيانا بيانا. يعني أيضا الإسلام في الحالة الثانية وفي الإطلاق الثاني حينما يطلق ويراد به يقترن بالإيمان ويراد به الأعمال الظاهرة، لا شك أيضا أن الإسلام بهذا المعنى يزيد وينقص لأن الأعمال تتفاوت. هناك من يأتي بهذا العمل مثلا ويزيد النوافل، واحد تاني النوافل أقل أو غير ذلك من الأعمال، فالأعمال الظاهرة بالفعل تتفاوت وتزيد وتنقص وتقل وتكثر وتتفاضل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا الحديث متفق عليه. فقوله المسلم، المسلمون لابد في تفسيره أن نقول المسلم الإيه؟ الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما تقول زيد الرجل يعني الكامل في الرجولية. وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كمال العرف، كما يقول النبي عليه السلام مثلا الحج عرفة، حينما يثبت اسم الشيء على معنى إثبات الكمال هذا أمر معروف في لغة العرب. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن هل من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده يعتبر كافرا؟ لا، مقصود طبعا إسلام الكامل يعني. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الحديث: قالوا معناه المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال العلم ما نفع، أو العالم زيد يعني العالم الكامل أو المحبوب مثلا، كما يقال أيضا الناس العرب يعني أفضل الناس، أو المال الإبل، المال الإبل أفضل المال الإبل. فهذا كله على التفضيل لا على الحصر، مش بيحصر الناس أنه فقط العرب أو المال أنه الإبل، لكن المقصود هنا التفضيل يعني أفضل المال الإبل مثلا. ويدل على ما ذكرناه من معنى هذا الحديث قوله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ أي المسلمين خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي المسلمين خير؟ خير بمعنى أفعل أفضل يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده فهو خير وأفضل ممن لم يسلم المسلمون من لسانه، وإن كان كلاهما يشمله لفظ الإيه؟ الإسلام. هذا يوضح معنى هذا الحديث. ولذلك بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الحديث في صحيح مسلم بباب بيان تفاضل الإسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإمام النووي بوب له، وهذا التبويب لا شك يعكس فقه الحديث وما يستنبط منه. قال رحمه الله تعالى: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. ودلالة الحديث ظاهرة على أن الإسلام يتفاضل، لأن قوله المسلم يعني المسلم الإيه؟ الكامل، فدل على أن من لم يسلم المسلمون من لسان يده هو مسلم ناقص الإسلام. في الباب نفسه أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا متفق عليه. فإطعام الطعام وبذل السلام الواردان في هذا الحديث وكف الأذى الوارد في الحديث الذي قبله كلها من أعمال الإسلام وخصاله الواجبة، والإسلام يزيد بزيادتها وينقص بنقصها، فهذا ونحوه مما يدل على أن الإسلام يزيد وينقص. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وهذا متفق عليه. نفس هذا الحديث يدل على تفاضل الإسلام، فإن من وفى بهذه الأعمال وأتى بها على الوجه الأكمل كمل إيمانه، ومن نقص منها شيئا نقص إيمانه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يناقش محمد ابن نصر المروزي فيما ادعاه من ترادف الإسلام والإيمان في كل حال، الإمام المروزي ذهب إلى أن الإسلام والإيمان لفظان مترادفان في كل حال حتى لو اقترنا في نص واحد. يقول شيخ الإسلام: وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان فهذا أيضا حق كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج شيئا فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام. في الجهة الأخرى: من كمل هذه الأمور وأتى بها على وجهها زاد إسلامه وكمل. فإذا هذا كلام مبني على أعدل الأقوال وأصوبها في تعريف الإسلام، وإلا فإن الناس في مسمى الإسلام صاروا إلى ثلاثة أقوال. طائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، كلمة التوحيد، نطق بالشهادتين. طبعا بناء على هذا لو قلنا إن الإسلام هو الكلمة فهل يزيد أو ينقص؟ لا يقبل الزيادة ولا النقصان. طائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام، فجعلوا الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الاعتقادات الباطنة. على هذا الإطلاق يزيد وينقص أم لا يزيد وينقص؟ يزيد وينقص بناء على هذا القول. طائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، أيضا في هذه الحالة يترتب عليه أن الإسلام يزيد وينقص. من قال إن الإسلام هو الكلمة، وهذا منقول عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى حيث قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وبقوله هذا قال بعض العلماء مثل حماد بن زيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. طيب لو كان الإسلام الكلمة والإيمان هو العمل كما قال الزهري، في هذه الحالة الإسلام لا يقبل الزيادة ولا النقص. يقول شيخ الإسلام: فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها. لكن لا يعني الإمام الزهري رحمه الله تعالى وكل من قال بقوله لم يرد بذلك أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها، بدليل الحديث إيه؟ جبريل. ليس الإسلام الواجب فقط أن ينطق بالشهادتين، فإنه أجل من أن يرى ذلك، وإنما قال ما قال لأن كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى، تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلم بنطقه بالشهادتين. لكن مش معنى ذلك أن الإسلام منحصر فقط في الشهادتين. ولهذا فإن من أخذ قول الزهري هذا ليحتج به على أن الإسلام لا يقبل الزيادة والنقصان فهو غالط في قوله مخطئ في قصده. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن قال إن الإسلام هو الكلمة فقط وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص فقوله خطأ، بل هذا القول أشبه بقول المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الإسلام يقبل الزيادة والنقصان ويتفاضل الناس فيه كتفاضلهم في الإيمان سواء، الله تعالى أعلم. يشرع بعد ذلك في مناقشة الأقوال المخالفة لقول أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. يبدأ بقول من قال الإيمان يزيد وتوقف في النقصان، وطبعا هذا مما ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى كما سنبين. فقد جاء عن الإمام مالك في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه روايتان، قال في إحداهما: إن الإيمان يزيد أما النقصان فتوقف فيه، وطلب من السائل أن يكف عن السؤال عنه لأنه لم يجد عليه دليلا من كتاب الله تبارك وتعالى. أما الرواية الأخرى فقد جاءت عنه من طرق متعددة صحيحة قال فيها إن الإيمان يزيد وينقص كقول أهل السنة والجماعة سواء. الرواية التي تقول إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى قال إن الإيمان يزيد وتوقف في النقصان جاءت عنه من ثلاث طرق. الأولى من طريق عبد الله بن وهب قال سئل مالك بن أنس عن الإيمان فقال قول وعمل، قلت أيزيد وينقص؟ قال قد ذكر الله سبحانه في غير آي من القرآن أن الإيمان يزيد، فقلت له ينقص؟ قال دع الكلام في نقصانه وكف عنه، فقلت بعضه أفضل من بعض؟ قال نعم. وهذه الرواية صححها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. أما الرواية الثانية فمن طريق ابن القاسم رحمه الله تعالى وهو صاحب الإمام مالك، قال ابن عبد البر وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد ووقف في نقصانه، ونقله عنه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال القاضي عياض قال ابن القاسم كان مالك يقول الإيمان يزيد وتوقف عن النقصان، وقال ذكر الله زيادته في غير موضع فدع الكلام في نقصانه وكف عنه، ونقله عنه الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء. أما الطريق الثالثة فطريق إسماعيل ابن أبي أويس قال سئل مالك عن الإيمان يزيد وينقص فقال يزيد وينقص، ويبدو من السياق أن كلمة ينقص هنا زائدة في المخطوطة بدليل ما بعدها، قال يزيد وينقص وذلك في كتاب الله، فقيل له وينقص يا أبا عبد الله؟ قال ولا أزيد أن أبلغ هذا، لا أبلغ إن أنا أقول أنه ينقص. واضح أن كلمة ينقص هنا مزيدة. فالإمام مالك لم يرد عنه أنه جزم بعدم نقص الإيمان، لكنه إيه؟ توقف. في فرق كبير بين أنه يتوقف وبين أنه يجزم بالقول بنقص الإيمان، فهناك فرق بين الجزم بنفي الشيء وبين التوقف فيه. ولذلك الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى أخطأ عندما أورد قول مالك هذا اللي هو في التوقف عن الكلام في النقصان، ثم أورد بعده ما روي عن أبي حنيفة من طريق غسان وجماعة من أصحابه أنه قال الإيمان يزيد ولا ينقص، ثم قال الزبيدي وهو بعينه قول مالك. لا، ليس بعينه قول مالك، الإيمان هنا يزيد ولا ينقص في جزم بعد بالنقصان، لكن الإمام مالك توقف في إيه؟ في النقصان. فلابد من الدقة في مثل هذا. فجاء عن مالك فقط التوقف بالنقصان وليس الجزم بعدمه، وهناك فرق بين الأمرين ظاهر. والسبب في توقف الإمام مالك في هذا هو أن القول بنقص الإيمان لم يبلغه نص فيه، ثم لما بلغه ذلك جزم بنقصان الإيمان كما هو ثابت عنه من طرق متعددة. أما توقفه في النقصان في الروايات الثلاث التي ذكرناها، فحاول بعض أهل العلم تعليل يعني هذه الروايات، فقيل إنه توقف في بعض الروايات عن القول بالنقصان لأن التصديق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينقص، إذ لا يجوز نقصان التصديق، لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإيمان، قاله ابن بطال. وقال بعض أهل العلم إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. وقيل إنه توقف في ذلك لأنه وجد ذكر الزيادة في القرآن ولم يجد ذكر النقص. قال شيخ الإسلام وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى الروايتين عن مالك رحمه الله. طبعا التعليلات، هذه التعليلات في الحقيقة الذي يقبل منها هو القول التعليل الثالث، أولا لأن هذا هو اللائق بالإمام مالك رحمه الله تعالى والأنسب لمقامه، أنه إذا وجد شيئا في كتاب والسنة قال به وما لم يجده لم يقل به، وهذا شأن العلماء والأئمة المحققين. فقد كان مالك نفسه رحمه الله تعالى كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع، أيضا هذا هو منصوص الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه قال في رواية ابن وهب قد ذكر الله سبحانه في غير آي من القرآن أن الإيمان يزيد، وفي رواية ابن القاسم قال قد ذكر الله زيادته في غير موضع فدع الكلام في نقصانه وكف عنه، أمر بالتوقف في الكلام في النقصان. وفي رواية ابن أبي ويس قال وذلك في كتاب الله وهو الزيادة، إذن هو قال بالزيادة لورود النص القرآني فيه، أما النقص فتوقف عن القول به لأنه لم يقف على نص فيه. يؤكد ذلك أنه ورد عنه روايات متعددة صحيحة فيها القول بزيادة الإيمان ونقصانه. يبقى يحتمل أن الإمام مالك بعد ذلك اطلع على النصوص التي تفيد نقص الإيمان فقال به بعد أن تبين له النص في النقص، كحديث إيه ما رأيت من نقصات عقل ودين إلى آخر الحديث، فهذا واضح وصريح في إثبات النقص في الدين أو الإيمان. أو حينما وقف على بعض الآثار الكثير عن الصحابة والتابعين والتي فيها التصريح بالزيادة والنقصان أو غير ذلك، فصار حينئذ يقول به لما وقف على النص الذي يثبت نقص الإيمان. أيضا هذا هو ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين علل موقف الإمام مالك بأنه توقف لما لم يجد التنصيص على النقصان في القرآن الكريم. أما التعليل بأنه توقف في النقصان لأن التصديق بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لا ينقص، وإن التصديق إذا نقص يكون شكا واضح ويخرج بالإنسان عن إثم الإيمان يعني، فغير صحيح بل باطل، لأن التصديق يعتريه النقص كما تعتريه الزيادة. ولذلك نحن نقشنا من قبل أوجه زيادة الإيمان ونقصانه، قلنا إن من أوجه زيادة الإيمان ونقصانه إيه؟ من جهة التصديق. أما قول بعض الناس في التعليل يعني إن نقصان التصديق شك، هذا ليس من قول أهل السنة والجماعة في شيء، فغير لائق أن يتأول قول مالك رحمه الله تعالى على هذا القول الباطل ويترك السبب الذي جاء عنه وهو في تعليل تركه للقول بنقصان الإيمان. يعني هو الإمام مالك لما قالها علل بإيه؟ بأنه لم يجد نصا في القرآن في عملية الإيه؟ النقص فتوقف. فذا أقرب ما يليق بالإمام مالك أن يقال في تعليل موقفه، لا القول الأول بأن التصديق إذا نقص يكون شكا وبالتالي يخرج الإنسان من الإيمان، بالعكس التصديق إيه؟ يتفاوت، والتصديق يقبل الزيادة والنقصان كما شرحنا ذلك من قبل بالتفصيل. أما التعليل الثاني وهو أن الإمام مالك إنما توقف عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب، أنه بيقول أن الإمام مالك خشي أنه إذا قال الإمام بينقص فيجي الخوارج يستدلوا بكلام الإمام مالك أو هو يؤيد بذلك كلام الخوارج وهو أن الإيمان إيه؟ ينقص، فبالتالي بما أن إذن بقى فبالتالي يكفر من ارتكب معصية. فطبعا تعليل هذا هو أنه توقف حتى لا يفهم منه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب، فهذا قول بعيد جدا، لأن القول بنقص الإيمان لا يفهم منه البتة كفر من نقص إيمانه إلا على مذهب الخوارج وغيرهم من القائلين بأن الإيمان كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وهو قول باطل بلا ريب ترده نصوص الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فالإيمان عندهم له أجزاء وأبعاد وشعب والناس متفاوتون في القيام بها، فهو يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. فإماطة الأذى عن الطريق إيمان كما في حديث الشعب، وترك إماطته نقص في كمال الإيمان المستحب، ولا يقال إن فعله هذا كفر، يعني الذي لا يميت الأذى عن الطريق يعتبر كفر لأنه ترك شيئا من أمور الإيمان، لا يمكن أن يفهم هذا منه. ثم لو فهم هذا من انحرفت فطرهم وسادت فيهم البدع والخرافات، فلا يليق أبدا أن ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ترك ما جاء الدليل مصرحا به حتى لا يفهم كلامه على غير مراده، بدليل أننا لو طردنا هذا الأمر ووسعنا مجاله أكثر حنجد أن ذلك يؤدي إلى ضياع الدين كله. يعني مثلا هل يترك القول بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم خبير وأنه مستوى على عرشه إلى آخره وغير ذلك من أوصافه سبحانه وتعالى حتى لا يقولوا علينا إننا مجسمة، حتى لا يقولوا إننا مجسمة لا نثبت أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم خبير وأنه مستوى على عرشه؟ مثلا هل نترك العناية بالأحاديث وتتبع الآثار والتنقيب عنها وفهمها حتى لا يقال حشوية، لأن أعداء أهل السنة يصفون أهل الحديث بأنهم حشوية، لذلك يقول الإمام أحمد لا ننفي عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين، واضح. أيضا يترك الاستثناء في الإيمان بأن يقول أنا مؤمن أو أنا مؤمن حقا ولا يقول إن شاء الله حتى لا يقال شكك يشك في إيمانه، فإذا لا ننظر لمثل هذه العواقب التي هي إنما ترد على فهم أهل البدع وتحريفهم للنصوص. مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يفعل كذا أو كذا مثلا، أو حتى يأمن جاره بوائقه، أو لا يؤمن أحدكم إلى آخره. هل معنى ذلك أننا لا نروي الأحاديث خشية أن بعض الناس يفهمون أن هذا معناه أنه تكفير، يكفر من لا يفعل كذا أو كذا. فالعيب ليس في النص ما دمت تفهمه في ضوء إيه؟ قواعد المنهج أهل السنة والجماعة، لكن العيب في عقولهم هم وفي أفهمهم، كما يقول الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فوجود الانحراف في فهم النصوص عند أهل البدع لا يمنع العلماء من أن يتكلموا بالنصوص ويشيعوها وأن يتداولوها ويبلغوها. فلا يليق أبدا أن يؤول قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في التوقف في النقصان على هذا الفهم، وأنه خشي أن يقال أنه يكفر بالمعصية أو الكبيرة. فلو كان رحمه الله تعالى يخشى هذا الفهم لقال بما جاء به النص، لقال إيه؟ الإيمان يزيد وينقص. ثم بيّن للسائل أنه لا يلزم من القول بنقصه أنه يكفر، لأنه لا تلازم بين أن الإيمان يبقى ناقص وأنه لازم يبقى كافر، فيش تلازم بين الاثنين، ممكن يبقى على الإسلام والإيمان لكن إيمانه إيه؟ ينقص بالمعصية. على كل حال، فالإمام مالك رحمه الله تعالى نص على أنه ترك القول بالنقص لعدم ورود النص، فلا حاجة بنا بعد إلى مثل هذه التعليلات، لأن صاحب القضية هو الإمام مالك قال إنه توقف لعدم وجود نص في القرآن الكريم يدل على نقص الإيمان. ليس هذا فحسب، بل ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى القول بزيادة الإيمان ونقصانه، وأنه ترك قوله الأول الذي فيه التوقف، لأن قوله الأخير الموافق لأهل السنة والجماعة قاطبة في هذه المسألة هو المعروف عنه عند أهل العلم، كما قال أحمد بن القاسم: تذاكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص، فعد الإمام أحمد رحمه الله تعالى غير واحد، ثم قال: ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص. فقلت له: إن مالكا يحكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص. طبعا أول رد على هذا الكلام إيه؟ إن الكلام غير دقيق، إن إمام مالك لم ينفي النقصان وإنما إيه؟ توقف، ودي فرق كبير يعني. طبعا هذا الجزء من الكلام يدل على أن العلماء كانوا يهتمون جدا برصد مواقف الأئمة من قضايا الإيمان لخطورتها، وكما ستعرفون فيما بعد القضية ليست قضية عقيمة، لا، دي من ملامح الأساسية عند أهل السنة والجماعة كما بينا وكما سيأتي إيضاحها فيما بعد. فالعلماء كانوا يهتمون بهذا ويحاكمون الناس ويقسمونهم طبقا لموقفهم من ايه؟ من هذه القضايا كما سياتي. فالامام مالك كان جالس وبينسب القول بالزياده والنقصان الى اناس معينين. يقول هنا احمد ابن القاسم: تذاكرنا من قال الايمان يزيد وينقص، فعد الامام احمد غير واحد، ثم قال: ومالك ابن انس يقول يزيد وينقص. فقلت له: ان مالكا يحكون عنه انه قال يزيد ولا ينقص. فقال: بلى، قد روي عنه يزيد وينقص، كان ابن نافع يحكيه عن مالك. فقلت له: ابن نافع يحكيه عن مالك؟ قال: نعم. يعني قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما الروايات الثابتة عن الإمام مالك في هذه القضية، وهي التي تثبت أن الإمام مالك كان يرى أن الإيمان يزيد وينقص، فمنها أولا رواية عبد الرزاق قال رحمه الله: سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريش وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طبعا واضح هنا أنه ذكر إيه؟ الإمام مالكا رحمه الله. يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال: لقيت 62 شيخا منهم معمر ومالك ابن أنس كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أما الرواية الثانية فهي رواية إسحاق ابن محمد الفروي قال: كنت عند مالك ابن أنس فسمعت حمادة ابن أبي حنيفة يقول لمالك: يا أبا عبد الله، إن لنا رأيا نعرضه عليك، فإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. قال: وما هو؟ قال: يا أبا عبد الله، لا نكفر أحدا بذنب، الناس كلهم مسلمون عندنا. قال: ما أحسن هذا، ما بهذا بأس. فقام إليه داود بن أبي زنبر وإبراهيم بن حبيب وأصحاب له، فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عبد الله، إن هذا يقول بالإرجاء. قال: ديني مثل دين جبريل وميكائيل والملائكة المقربين. يعني الإيمان إيه؟ لا يتفضل أهله فيه. فقال الإمام مالك: لا والله، الإيمان يزيد وينقص ليزداد إيمانا مع إيمانه. وقال إبراهيم: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه. فالشاهد هنا قول الإمام مالك لا والله الإيمان يزيد وينقص. الرواية الثالثة رواية ابن نافع قال كان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الرواية الرابعة رواية معن ابن عيسى أشار إليها ابن عبد البر في التمهيد ونقلها عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الرواية الخامسة رواية أبي عثمان سعيد ابن أبي داود قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الرواية السادسة رواية سويد ابن سعيد ابن سهل الهروي قال سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وجميع من حملت عنهم العلم يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. إذن القول بأن الإيمان يزيد وينقص ثابت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى بطرق متعددة. ولهذا قال الإمام الحافظ ابن عبد البر بعد أن أشار إلى رواية ابن القاسم عنه في أن الإيمان يزيد مع التوقف في النقصان قال وروى عنه عبد الرزاق ومعن بن عيسى وابن نافع وابن وهب أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله. وقال القاضي عياض قال غير واحد سمعت مالكا يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض. إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن مالكا رحمه الله تعالى كان يقول إن الإيمان يزيد ولا يقول ينقص على سبيل التوقف في ذلك ولم يكن منكرا لنقصانه. ثم بان له بعد ذلك وظهر من خلال تأمله للنصوص وإعادة النظر فيها أنه ينقص، واستدل على ذلك بالنصوص القرآنية المصرحة بالزيادة، إذ إنما دل على الزيادة تصريحا يدل على النقصان إيه؟ لزوما يلزم أن الشيء الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان. قال ابن رشد وقد روي عن مالك رحمه الله أنه كان يطلق القول بزيادة الإيمان وكف عن إطلاق نقصانه إذ لم ينص الله تعالى إلا على زيادته. فروي عنه أنه قال عند موته لابن نافع وقد سأله عن ذلك قد أبرمتموني إني تدبرت هذا الأمر فما من شيء يزيد إلا وينقص وهو الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم. فطبعا هذا تحرير جيد لموقف الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابن رشد، لكن قوله أنه قال ذلك عند موته هذا فيه نظر، لأن الروايات المتعددة عنه في أنه يزيد وينقص لا تفيد أنه قال ذلك إيه عند موته رحمه الله تعالى. أنه كان ابن نافع كما يقول إيه كان مالك يقول الإيمان يزيد وينقص، كان يقول يعني إيه استمرار مش في لحظة الموت. ثم إن تعدد الروايات تفيد أنه لم يقل بذلك فقط عند موته رحمه الله تعالى. إذن آخر قولي الإمام مالك في هذه المسألة هو أن الإيمان يزيد وينقص، وهو المشهور عنه عند أصحابه وغيرهم وليس القول الأول. أما قول الزبيدي توقف مالك عن القول بنقصانه هذا هو المشهور من مذهبه فهذا غير صحيح. أما أن تكون هذا مشتهر عند أهل البدع فنعم، لأن أهل البدع ينتقون ما يوافق أهواءه. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما أشار إلى توقف مالك في النقص قال والروايات الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم إنه يزيد وينقص. طبعا في هذا الفصل بندرس إيه الأقوال المخالفة لقول أهل السنة والجماعة. فإذا أول هذه الأقوال إيه؟ قول من قال إن الإيمان يزيد وتوقف في النقصان، وده معروف كان الإمام مالك في مرحلة ثم عاد الكلام باقي أهل السنة. القول الثاني قول من قال الإيمان يزيد ولا ينقص، يبقى ده تاني قول مخالف لكلام أهل السنة ويزيد لكنه إيه لا ينقص. والفرق بين ده واللي فات إيه إن اللي فات كان فيه التوقف في النقصان وليس الجزم بذلك. فمن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد خالف أهل السنة والجماعة. أما أشهر من روي عنهم هذا الموقف بأن الإيمان يزيد لكنه لا ينقص فهم طائفة من الأشاعرة ورواية عن أبي حنيفة وقول الغسانية والنجارية والإباضية. أما الأشاعرة فقد أشار إلى كلامهم البغدادي في أصول الدين فقال وأما من قال إن التصديق بالقلب فقد منعوا من النقصان فيه واختلفوا في زيادته فمنهم من منعه ومنهم من أجازه. وقال البيجوري في شرح قول اللقاني في جوهرة التوحيد ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا وقيل لا كل فكذا قد نقل. فطبعا الكلام هنا يحتمل إيه نقصه بنقصها وقيل لا، يحتمل أنه قصده يعني لا ينقص. إذن بعض الأشاعرة ذهبوا إلى أنه إيه يزيد لكنه لا ينقص، فالإيمان عند بعض الأشاعرة يقبل الزيادة دون النقصان. كذلك حكي كما ذكرنا عن الإمام أبي حنيفة وأكثر أصحابه رحمه الله تعالى. وفي صحة نسبة هذا القول الإمام أبي حنيفة نظر، وفيما يتعلق بأدلته فقد بنوا ذلك على أساس أن الإيمان عندهم هو مجرد التصديق، والتصديق لا يقبل النقص لأنه إذا قبل النقص صار شكا، لكن التصديق يقبل الزيادة بناء على أن الشخص يؤمن إجمالا ثم يزيد تصديقه بالتفاصيل. كذلك احتجوا بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، وهذا الحديث سيأتي الجواب عنه. كذلك احتجوا بأن المعاصي لا تحبط الطاعات، وإذا لم تحبطها فلا نقصان يلحق الإيمان. أما الرد على هذه الأدلة فأولا أن زيادة الإيمان ثابتة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وهم يوافقون في الزيادة، لكن كما قلنا أن النقصان ثابت عن طريق اللزوم، يلزم من القول بالزيادة أنه يكون قابلا للنقصان، لأن الزيادة تستلزم النقص، ولأن قبول الشيء للزيادة يستدعي قبوله للنقص، ولأن الزيادة لا تكون إلا عن نقص، وهذا شرحناه من قبل بالتفصيل. وأيضا الآية في قول الله سبحانه وتعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم، طبعا هذا نقصان، نقصان الإيمان، فزادتهم رجسا إلى رجسهم معناه نقصان الإيمان، إنما نسيء زيادة في الكفر. أيضا النقص كما ذكرنا من قبل مصرح به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فهذا نص في نقصان الإيمان، وهو حجة قاصمة لظهر كل من قال إنه لا ينقص. قال ابن حزم وقد جاء النص بذكر النقص، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور المنقول نقل الكواف أنه قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن. كذلك الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، هذا أيضا دليل على النقصان، فهذا صريح في أن الإيمان يضعف وضعفه نقصان بلا ريب. كما أن القول بزيادة الإيمان ونقصانه هو قول أهل السنة والجماعة الصحابة وتابعيهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا شك أن الهداية ما تخرج عن هؤلاء، والله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وسئل الإمام أحمد عمن قال الإيمان قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقص، قال هذا قول المرجئة. وسئل ما المرجئة، قال الذين يقولون الإيمان قول، فالذي يقول الإيمان يزيد ولا ينقص، قيل له فالذي يقول الإيمان يزيد ولا ينقص، قال ما أدري ما هذا، يعني هذا إشارة إلى أن ينكر هذا القول الذي لم يعهد عن أحد من علماء أهل السنة رحمه الله تعالى. إذن القول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص قول محدث لا دليل عليه من الكتاب والسنة، ولم يقل به أحد من سلف هذه الأمة، فمن قال به وترك قول أهل السنة فقد فارق السبيل وترك الجادة التي عليها أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين هم أعلم وأحكم بمسائل العلم والدين. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال وما أحسن ما قاله الشافعي رضي الله عنه في رسالته، هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. هذا كلام الإمام الشافعي في اتباع السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا كان هذا شأنهم وقد اتفقوا جميعا على أن الإيمان يزيد وينقص، وقد استندوا على أدلة من القرآن والسنة، يعني أهل السنة والجماعة مش عصبية المجرد أن هي فرقة بتقول كلام وخلاص لازم نصدقه ونتبعه إلا نرمي مخالفين بالبدع، لا، هو مذهبهم هو أقرب المذهب إلى الدليل وإلى الحق بالأدلة يعني الكثيرة. فتبا لهذا المترفض الذي حاد عن منهج أهل السنة والجماعة ثم تشيع وغال في تشيعه على أقبح ما يكون، ثم ألف كتابا سماه أهل السنة والجماعة شعب الله المختار. يعني بيشبه أهل السنة والجماعة بالإيه؟ باليهود. لا نريد أن نفصل في هذا الآن يعني. فموضوع أهل السنة والجماعة من شعب الله المختار يعني هي عنصرية زي اليهود ما بيقولوا من إله بني إسرائيل وهم جنس مختار إلى آخره، لا، هذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، في مؤهلات تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ففي مؤهلات لهذا الوصف، والباب مفتوح لكل البشر، مش دعوة عنصرية. فهو بيحاول يسخر من كلمة أهل السنة والجماعة أنهم يحتكرون النجاة ويحتكرون الجنة ويصفهم بأنهم شعب الله المختار، يعني دعوة يهودية في داخل الدين الإسلامي، قبحه الله ومن معه من الرافضة قاتلهم الله. طبعا قولهم في ذكر الحجج، هؤلاء الذين يقولون إن الإيمان لا ينقص جزما، استدلوا قالوا إن الإيمان هو التصديق، والتصديق إذا نقص صار شكا لكنه يزيد. سبق أن بينا الرد على هذا الكلام في أوجه زيادة الإيمان ونقصانه، فالتصديق يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولا يلزم من ضعفه أن يكون شكا أو كفرا، حاشا وكلا، بل يضعف تصديق الشخص عن درجة اليقين الكامل إلى درجة أضعف دون أن يكون ذاهب التصديق كلية أو مرتابا في الأمر شاكا فيه. وإبراهيم عليه السلام حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، وأراه الله سبحانه وتعالى ذلك، لا شك أنه قد زاد تصديقه وإيمانه وبلغ درجة الاطمئنان. قال أولم تؤمن؟ قال بلى أؤمن ولكن ليطمئن قلب، هذا زيادة يقين. ولم يكن إبراهيم قبل ذلك شاكا، بدليل قوله تعالى أولم تؤمن؟ قال بلى يعني أؤمن. فإذا التصديق يزيد وينقص، يمكن يوجد تصديق عند الإنسان لكن اليقين في درجة أضعف، وهو عنده يعني أصل التصديق. كما ضربنا المثال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، لا شك أن تصديقه زاد بعدما رأى رأي العين هذه يعني الآية وبلغ درجة الاطمئنان. لكن هل يلزم من ذلك أنه كان شاكا قبل ذلك؟ لا، أولم تؤمن؟ قال بلى، هذا إثبات ولكن ليطمئن قلبي. إذن لا تلازم بين الشك وبين النقص، فقد يوجد أحدهما دون أن يلزم من ذلك وجود الآخر. وهذا الكلام في حد ذاته قوله من الإيمان هو التصديق، والتصديق إذا نقص صار شكا، هذا مما يناقضه الواقع، فإن من الناس من يكون تصديقه قويا معتمدا على الحجج والبراهين بالغا أعلى درجات اليقين لا تزعزعه الشبهات ولا تصرفه، ومنهم من يكون تصديقه ضعيفا بحيث تزعزعه الشبه وتصرفه، فإن سلم منها بقي على تصديقه الضعيف ولا يعد شاكا، فشتان بين هذا وذاك. ثم إن هذا أمر يحسه كل أحد من نفسه، فإن المرء أحيانا يكون تصديقه قويا وأحيانا يكون ضعيفا، وهو في كلا الحالتين مصدق، وما ذاك إلا لأن التصديق يقبل التفاضل والزيادة والنقصان في الشخص الواحد، كذلك يتفاضل من شخص إلى آخر، فمن كان تصديقه أكمل فهو أفضل من الآخر الذي تصديقه أنقص. إذن التصديق كما أنه يزيد فهو أيضا ينقص بلا ريب. ده كل ده بناء على على فرض جدلي بنوافقه فيه على سبيل الجدل، وهو أن الإيمان هو مجرد التصديق، أما الإيمان فهو وراء ذلك، أن الإيمان هو التصديق والقول والعمل. يعني المحاورة هنا على سبيل التنزل، هم بيقولوا أن الإيمان هو التصديق، والتصديق إذا نقص صار شكا، فقلنا نفترض جدلا أن الإيمان فعلا هو التصديق، فأثبتنا أن التصديق يزيد وينقص دون أن يكون شكا، لا يستلزم ذلك الشك. لكن نرجع بقى لأصل المسألة، أن ده بناء على الافتراض الجدلي، لكن في الواقع الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما الإيمان هو التصديق والقول والعمل كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. فالإيمان ينقص بنقص العمل وبفعل المعاصي وبغير ذلك، ولا يلزم من نقصه في ذلك أن يكون شكا أو كفرا، بل بحسب المعصية، لأن المعصية إذا كانت كفرا فإنه يكفر بذلك، وإن كانت كبيرة فإنه ينقص كمال إيمانه الواجب، وإن كان مستحبا تركها نقص كمال إيمانه المستحب، فلا يلزم من ارتكاب المعصية كفر المرتكب إلا على مذهب الخوارج. وبعدين هم بيقولوا بيقولوا إن هو يقبل الإيمان، يقبل الزيادة لكن لا يقبل النقصان. طيب ماذا عن حال الإيمان قبل حصول الزيادة، كان ناقصا أم كاملا؟ كان ناقصا. طب إذا قالوا لا كان كاملا، يبقى نقول بقى إزاي زاده هو كامل؟ أنت تقول إنه يزيد، فإذا إن كان التصديق على قولكم يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، أخبرونا عن حاله قبل حصول الزيادة أكان ناقصا أو كاملا. فإن قالوا كان كاملا يقال لهم ما وجه الزيادة فيه وهو كامل، وإن كان ناقصا وهو كذلك خصمتم وظهر بذلك تناقضهم وتهافت قولهم. احتجوا أيضا بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، حديث ضعيف أخرجه أبو داود وأحمد والطيالسي والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن بالسند عن معاذ بن جبل أنه أتي في ميراث يهودي وارثه مسلم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه منهم. إذن هذا الحديث ضعيف معلول بالانقطاع، وكما ذكرنا قال الجوزقاني إن هذا الحديث باطل وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. على كل أحوال الحديث ضعيف لا يحتج به، وحتى لو صح الحديث فمعناه ليس على ما فهموه من أنه يزيد ولا ينقص، وإنما في باب آخر وهو باب التوارث، يعني فيتأول بأن معاذ في توريثه للمسلم من الكافر محتجا ذلك بالحديث، إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة إلى آخره، يعني مش قضيتنا الآن موضوع الميراث، لكن خلاصة الكلام أن الحديث ضعيف ولا يصح الاستدلال به على ما ادعوه من أن الإيمان يزيد ولا ينقص. أما القول الثالث فهو قول من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ما زلنا نذكر الآراء المخالفة لكلام أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قول الأول وهو المروي عن الإمام مالك إنه يزيد وتوقف فيه النقصان، قول الثاني إنه يزيد ولا ينقص جزما عدم النقصان وقد نقشنا، أما القول الثالث فهو قول من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أما الذين قالوا بهذا القول فهم طوائف كثيرة من أهل الكلام والإرجاء والتجهم، واشتهر هذا الأمر عن المرجئة حتى إن إيمان المرجئة صار مضرب مثل لما لا يزيد ولا ينقص، يضرب بالمثل فتقول في شيء معين أي شيء لا هو بيزيد ولا بينقص تقول ده كإيمان المرجئة، كإيمان الإيه؟ المرجئة يعني أنه لا يزيد ولا ينقص، فيضرب بإيمان المرجئة المثل لما لا يزيد ولا ينقص. قال الثعالبي إيمان المرجئ يضرب به المثل لما لا يزيد ولا ينقص، لأن المرجئة يقولون إن الإيمان قول فرد لا يزيد ولا ينقص، فيشبه بإيمانهم ما يكون بهذه الصفة. طيب أشهر من قال بهذا المذهب اللي هو إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أشهر من قال بهذا هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، فقد اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغفر له أنه يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واستفاض هذا عن الإمام رحمه الله تعالى بحيث لا يدع مجالا للشك أو التردد في نسبته إليه. والدليل على ذلك أن عامة كتب الفرق والمقالات تنسب هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة كالمقالات لأبي الحسن الأشعري والفرق بين الفرق للبغدادي والملل والنحل للشهرستاني وغيرها. يقول الأشعري في مقالته وزعم، أي أبو حنيفة زعم أن الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه، ويقول البغدادي عن أبي حنيفة إنه قال في الإيمان إنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه، وقال الشهرستاني وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة، يقصد ذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولعل السبب في أنه لما كان يقول الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان، يرجئ العمل الإيمان ويفصل بينهم. ويقول هنا ولم أقف مع هذا على قول لأحد ممن كتب في المقالات حاولت فيه تبرئة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من هذا القول أو نفاه عنه. ثانيا إن الكتب المؤلفة في العقيدة والمنسوبة أبي حنيفة رحمه الله تعالى تذكر هذا القول كالفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم والوصيتين الصغير والكبير والوصية ورسالته إلى البتي. طبعا هو أحسن الكاتب هنا حينما قال كتب المنسوبة، لأن فعلا بعض هذه الكتب لا يصح نسبتها إلى أبي حنيفة بالذات الفقه الأكبر والعالم والإيه والمتعلم، يعني حتى لو لم يصح نسبتها إليه جميعا فعلى أقل تقدير واحد حتى منها يصح ويثبت به المراد، وحتى لو لم يصح منها شيء على الإطلاق فهذه كتب متداولة ومطبوعة ويتداولها الأحناف وقد احتفوا بها شرحا ونشرا نقلا فهي عند عامة الأحناف مسلم بما فيها، وقد شرحت شروحا مطولة عديدة، واعتمدوا ما فيها من عقائد. مثلا في كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة، والإيمان هو الإقرار والتصديق، وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به، ويزيد وينقص من جهة اليقين، والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفضلون في الأعمال. هذا كلام فيه نوع من التناقض، يعني كما يقول المصنف هنا، لأن فيه أن الإيمان يزيد وينقص من جهة اليقين، ثم فيه بعد ذلك أن أهل الإيمان مستوون في الإيمان والتوحيد، وأن التفاضل بينهم إنما هو في الأعمال، والأعمال عندهم خارجة عن مسمى الإيمان. أيضا لا يقولون بزيادة التصديق ونقصانه، على أساس أن هذا يترتب عليه الشك في الإيمان، وإنما يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه من جهة المؤمن به فحسب. أيضا الملا حسين الحنفي ذكر في شرحه الوصية، وصية أبي حنيفة، ما أورد عليه من الأدلة، مثل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا، فهذا يدل على زيادة الإيمان. ثم قال، أي الملا حسين الحنفي، أجيب عن ذلك بأن ذلك في حق الصحابة، ليزدادوا إيمان ده في حق الصحابة رضي الله عنهم، لأن القرآن كان ينزل في كل وقت فيؤمنون به، فيكون زيادة على الأول. وأما في حقنا فلا، لانقطاع الوحي، فإن الزيادة هي باعتبار الشيء الذي يؤمن به الإنسان وليس باعتبار التصديق. أيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن المرجئة الذين قالوا إن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست من الإيمان، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله، أنهم قالوا نحن نسلم أن الإيمان يزيد، بمعنى أنه كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها، فانضم هذا التصديق إلى الذي كان قبله، لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم، بل إيمان الناس كلهم سواء إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمر، وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن كان الإمام أبو حنيفة يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص من جهة التصديق واليقين، لكن يزيد وينقص من جهة المؤمن به، ثم بعد كمال التشريع لم يعد هناك مجال لزيادته أو نقصانه. في الفقه الأبسط قال أبو مطيع، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن يقول أنا مؤمن حقا لأنه لا يشك في إيمانه. قلت أيكون إيمانه كإيمان الملائكة؟ قال نعم، على أساس التصديق واحد لا يتفضل الناس فيه. وقال أبو حنيفة في رسالته إلى عثمان البتي، ومما يعرف به اختلافهما، يعني الإيمان غير العمل، أن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفضلون فيه، وقد يتفضلون في العمل وتختلف فرائضهم، ودين أهل السماء ودين الرسل واحد. في كتاب الجوهر المنيفة في شرح وصية أبي حنيفة للملا حسين الحنفي يقول، قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أقول هذا عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنه. وقال رحمه الله لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر، ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر، وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافرا. إذن كل هذه النقول تتفق على أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يتفاضل، ومن ثم نسب الإمام أبو حنيفة إلى الإرجاء رحمه الله تعالى. كما أن عامة كتب الأحناف القديمة المؤلفة في العقيدة تذكر هذا القول وتنسبه إلى أبي حنيفة. يقول المصنف ولم أقف على قول لأحدهم يبرئ فيه أبا حنيفة من هذا القول سوى محاولة ضعيفة من الكشميري صاحب فيض الباري، خرج منها بأن تأكد من صحة نسبة هذا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. مثلا يذكرون أمثلة من علماء الأحناف ممن نسبوا ذلك لأبي حنيفة، مثل الإمام ابن الهمام قال في المسايرة، قال أبو حنيفة وأصحابه لا يزيد الإيمان ولا ينقص. وقال الفرهاري مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله والمتكلمين من أهل السنة لا يزيد ولا ينقص. وقال الزبيدي، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يزيد ولا ينقص. ولم يكتفي هؤلاء العلماء من الأحناف بتسليم صحة نسبة هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة فحسب، بل جهدوا في تأويل نصوص الشرع التي تصرح بزيادة الإيمان، وتعسفوا في صرفها عن ظاهرها لأجله. لذلك قال العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى فمن العجب بعد هذا أن تنقل هفوة لبعض العلماء أنكر فيها زيادة الإيمان بالمعنى المصدري لشبهة نظرية، ويجعل مذهبا يقلد صاحبه فيه تقليدا، وتؤول الآيات والأحاديث لأجله تأويلا. يعني الآيات والأحاديث تؤول كي توافق قول الإمام أبي حنيفة. ويقول أيضا الشيخ محمد رشيد الله رحمه الله: وهذه المسألة من أغرب مسائل عصبيات المذاهب عند النظار الجدليين ومقلديهم، وما كان ينبغي لمسلم أن يجعل هذا موضع خلاف لبحث بعض من ينتسب إليهم في مفهوم لفظ الإيمان الذي يتحقق باعتقاده الدخول في الملة، هل يقبل الزيادة والنقصان في ذاته؟ أيضا كثير من علماء السنة في روايات مسندة أثبتوا من غير الأحناف أثبتوا نسبة هذا القول للإمام أبي حنيفة، مثلا منها ما رواه الخطيب بسنده إلى شريح القاضي قال: وزعم أبو حنيفة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا في تاريخ بغداد، وشريك معاصر لأبي حنيفة رحمه الله. ساق عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة بسنده إلى أبي إسحاق الفزاري قال: كان أبو حنيفة يقول: إيمان إبليس وإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه واحد، يعني ما فيش تفاضل في التصديق، قال أبو بكر يا رب وقال إبليس يا رب. ثم قال أبو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل هذا انكسر عليه قوله. قلت: ولعل هذا ليس قولا لأبي حنيفة وإنما هو لازم قوله، لأن عبارة بشع، فيعني ممكن يكون أن هذا هو لازم كلام أبي حنيفة في قضية الإيمان أنه لا يزيد ولا ينقص، وأن أهله لا يتفضلون فيه، فيلزم منه أن تصديق إبليس يكون مثل تصديق أبي بكر، واضح؟ فاحتمال يكون هو لازم قوله ثم حكيت بهذه الطريقة يعني، أو نصب إليه ذلك. وعن أبي عبد الرحمن المقرئ قال: كان والله أبو حنيفة مرجئا ودعاني إلى الإرجاء فأبيت عليه. وساق بسنده إلى يحيى بن معين قال: كان أبو حنيفة مرجئا وكان من الدعاء. وساق الخطيب بسنده إلى يحيى بن آدم قال: ذكر لأبي حنيفة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء نصف الإيمان، قال: لتتوضأ مرتين حتى تستكمل الإيمان. فإذا هذا مما جعل هؤلاء يقولون إن الإمام أبي حنيفة كان من أهل الإرجاء، والإرجاء هو الإيه؟ تأخير، لأنه كان يخرج العمل من مسمى الإيمان. وأيضا هذه النقول تدل على أنه رحمه الله كان يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل. ويقول المصنف هنا، وهو قد تأثر رحمه الله تعالى في هذا بقول شيخه حماد ابن أبي سليمان، فقد نقل عن حماد إنكار دخول العمل في الإيمان وإنكار تفاضله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه. وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، وسوف نشرح هذا بالتفصيل إن شاء الله. لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. إذن في قول ابن تيمية أن أبا حنيفة تابع في مقالته في الإيمان شيخه حماد ابن أبي سليمان رحمه الله تعالى. فهذه تعد يعني زلة عالم، موقف الإمام حنيفة في هذه القضية تعد زلة عالم، وطبعا الإمام حنيفة ليس هو بالمعصوم رحمه الله، لكنها مغمورة بإذن الله تعالى في بحر علمه وورعه وتحريه للخير والصواب. وهو يكون قد اجتهد، ولا يخفى أن المجتهد عرضة لأن يخطئ ويصيب، فإن أخطأ زلة العالم كما هو معلوم لا يصح نسبتها إلى الشريعة، فالحق أن ننحاز إلى نصوص الوحي ونلتمس العذر للعالم أو الإمام الذي يخالف، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا بعض العبارات عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يثبت فيها أن أصحاب أبي حنيفة نقلوا عنه أقوالا متنوعة ومتعددة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد الآراء الأئمة التي تخالف الحديث. فالإمام أبو حنيفة هو الذي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو الذي قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. زاد في رواية فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي رواية ويحك يا يعقوب، يعني الإمام أبا يوسف، لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. وقال أيضا أبو حنيفة إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركه قولي. فلا شك أن قول الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة، مسألة عدم زيادة الإيمان وعدم نقصانه وعدم تفاضل أهل فيه، مخالفة للنص الشرعي قطعا، فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله متفاضلون فيه، وأنهم ليسوا فيه سواء على درجة واحدة. وأما أقوال أبي حنيفة المأثور عنه في هذا فهي صراحة بعكس ما دلت عليه النصوص. قطعا نحن نقطع بأن الإمام أبي حنيفة كغير من الأئمة لا يمكن أن يتعمد الخطأ فيما أخطأ فيه، ولا يمكن أيضا أن يظن به أنه يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا اجتهاد، هذا أمر أداه إليه اجتهاده. وخاصة أنه قيل له مرة أتخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، به أكرمنا الله وبه استنقذنا. هذا كلام الإمام أبي حنيفة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى. وقد بينا هذا في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة مهمة جدا لابن تيمية بيذكر فيها الأعذار عن الأئمة فيما اجتهدوا فيه وأخطأوا. يقول وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر، بل لهم نحو من 20 عذرا. انتهى كلام شيخ الإسلام. فالصحيح حتى بالنسبة للأحناف أنهم يعني يتركون قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة اتباعا لأبي حنيفة، أن هما في هذه الحالة لا يكونون قد حادوا عن اتباع الإمام الأعظم رحمه الله تعالى، وإنما يكونون إيه؟ اتبعوه، لأنه الذي قال إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. بل إنه ورد في بعض الروايات ما يشعر أن الإمام رجع عن قوله هذا وتركه تسليما للنصوص الصريحة. فقد روى ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى حماد بن زيد قال كلمت أبا حنيفة في الإرجاء فجعل يقول وأقول، ثم روى له حماد حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، وقال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل، طبعا دي تدل على الإيه؟ التفاضل. وقال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. قال فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة، فقال لا أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف لما استدل أمامه بالحديث لم يحر جوابا، استسلم للإيه؟ للحديث. أعيد هذه القصة لأهميتها، وهي أن حماد بن زيد قال كلمت أبا حنيفة في الإرجاء فجعل يقول وأقول، ثم روى له حماد حديث أي الإسلام أفضل أو أي الإسلام خير إلى آخره، وقال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، عليه الصلاة والسلام قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. قال فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة، قال لا أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترى القبول والرضا والتسليم يعني أمام الدليل، فلعل هذا دليل واضح جدا على تراجع الإمام أبي حنيفة عن هذه المسألة، وهذا يعني ما نرجوه. ومع هذا لم يفتأ أقوام من تعصب مقيت وغلو مفرط يثير العجب من التمسك بما جاء عن إمام أبي حنيفة في هذه المسألة مما يخالف منهج أهل السنة فيها. يقول هنا عد بعض المتعصبة في بعض الكتب الفقهية، بيجيب هنا نماذج من الغلو بقى، بالذات الأحناف بصراحة لأن يعني فيهم بقى عاجم فبيعملوا مصائب كبيرة جدا. يعني نسمع عن بتاعت الهند وباكستان والسند، لكن دي كلها الأحناف المتعصبين تعصب رهيب. حتى حكى الشيخ رشيد رضا إن واحد شاف واحد بيصلي ويحرك إصبعه في الصلاة فكسر له إصبعه. والنماذج كتير عملية تعصب لأنهم بيبقوا عاجم بعيدين عن العلم وعن اللغة العربية، وعندهم يعني تعصب شديد لأبي حنيفة يعني. وده موجود حتى قبل الصحوة السلفية المباركة، المجتمع هنا كان يئن من التعصب المذهبي، أنا أذكر حدثني الشيخ رشاد غانم رحمه الله تعالى، إمام كبير جدا من أئمة السلفية في الإسكندرية بل على مستوى أنصار السنة في مصر رحمه الله، حدثني أنه كان في مسجد في ناحية الحضر زمان يعني، فبيقول الحضر درس لشيخ مالكي المذهب يعني، فواحد من العوام قاطع الشيخ في الدرس وقال له إلا قل لي يا سيدنا الشيخ، هو سيدنا الإمام مالك قبله يعني إيه قبل؟ باللغة العامية احنا بنقولها قبله يعني ده قبل ده، ولا مين اللي جاي بعد التاني؟ هو سيدنا الإمام مالك قبل ولا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هو في حسه إن الإمام مالك ده رسول من عند الله، فده من التعصب والغلو الشديد. وطبعا الشيوخ المقلدة المتعصبين هم الذين وصلوا الناس لهذا التصور، ما هو مش جاي من فراغ الكلمة دي، ده هو كل شوية مربوط بمين؟ مالك، مالك فعل كذا، مالك قال كذا، ولم يربط بالذي أخذ منه مالك وهو النبي عليه الصلاة والسلام، خذ من حيث أخذه. فده نموذج من نماذج التعصب، لكن بلا شك أن الصحوة السلفية والله الحمد كان لها تأثير مشكور جدا في التصاق الناس باتباع الدليل مع الاحترام الكامل طبعا للأئمة. بس يعني الإخوة السلفيين محتاجين برضو شوية نصايح، مش عارف هتيجي بالمناسبة إمتى نتكلم. أنا بشوف حاجات والله يقف لها شعر الرأس، حاجة تشيب من اللي بعض الإخوة بيعملوه. يعني لسه كنت مطلع على محاورة، واحد بيقول للتاني هو الشيخ أحمد شحاتة الألفي ده هو ده يعني إيه نظامه يعني تحكم عليه بإيه؟ فرد عليه قال له والله أنا معرفش عنه حاجة، بس لن تاخدوا بحذركم منه، لأنه قال في مناسبة مناسبات على الشيخ الحويني إن أنا قد ناصحت الحويني في مسألة اختلف فيها. فالجريمة إيه؟ نصح الحويني، إذن يبقى هو إيه؟ يبقى هو مخالف وخارج عن المنهج خالص يعني. فبدأوا يحذروا منه إن ما حدش يقرأ له وما حدش يقرأ له، ده مخالف. يقول له يا خالف الحويني، يبقى عشان خالف الحويني في مسألة اتشطب عليه. ده تفكير مريض، تفكير يعني في غاية السذاجة والجهل. ما هذه هي السلفية؟ موضوع إن شخص يبقى هو المنهج، ده كلام انحراف منهجي أصلا، إن الشخص هو المنهج حتى لو كان هذا الشخص اللي الألباني أو ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب أو كذا أو كذا، المنهج حاكم على الجميع. فمن الخطورة ربط المنهج بشخص وهو يمسك المحبس بقى إيه سكوك الغفران بقى، يعني ما يديش الجواز المرور للسلفية إلا ما يوافقه في المسألة الفلانية وكذا وكذا وكذا، فإذا لم يوافقه بيديله بقى سكوك الحرمان. فده شيء مؤلم جدا. وبعدين الشيخ أحمد شحاتة هو الأخ ده، ده رجل من أهل العلم والفضل ولخدمة الحديث الشريف قبل ما الأخ يعني اتولد بكتير أكيد، يعني أنا أعرف الشيخ أحمد شحاتة معرفة شخصية يعني، فما أعرف عنه غير الخير والهيام بحب العلم، رجل عشق العلم وزاهد في الدنيا وما نعرف عنه غير كل خير. فجاي طلعه أنت منهج بال، زي برضه سمعت مجموعة إخوة أمريكان مرة بيتكلموا على الدكتور الأشقر، بيقولوا تعرف واحد اسمه عمر الأشقر سلف ولا مش سلف؟ هو كل واحد بقى له سلفية يعني بأدوان الطيف، كل واحد له سلفية حسب تصوره هو، بالذات لما بتيجي في الأعاجم بتكون مصيبة وكارثة، لأن الأعاجم جهل أصلا، فهم يستوردون مشاكل البلاد العربية وما عندهم خبر عن تحقيق هذه المسائل. الشاهد ما أريد أن أخرج بك، أنا بستغرب يعني مسألة أن واحد يختلف مع واحد في مسألة يبقى خرج عن المنهج، ده نوع من الانحراف المنهجي أصلا، دي مش سلفية. أسمع مواقف كتير حتى من إخوة أنا في اسكندرية، أنا ما أعرفش جت منين الحاجات دي، لا يتحمل وجود خلاف أبدا، خلاف على طول بيديله الختم أو يشطب عليه أنه خالف في مسألة، من قال هذا؟ فده انحراف عن منهج السلف الذي يلزم الإنسان بالتثبت في الكلام والتحري والتماس الأعذار للأئمة. فأرجو أن تأتي فرصة أن نفصل فيها. فإحنا برضو عندنا متعصبة للأشخاص وللأسماء، وهذا انحراف منهجي، يعني مفيش حاجة اسمها واحد هو اللي يبقى له فوقية على المنهج ويحكم عليه ونعرفه من خلاله، لا، المنهج حاكم على الجميع، لأن المنهج معصوم. يعني المنهج السلفي قائم على إيه؟ على أصول معصومة، قائم على الكتاب والسنة والإجماع، بالذات إجماع الصحابة، فهذه كلها أصول إيه؟ معصومة. لكن الشخص البشر غير معصوم ويرد أنه يخطئ يعني. فهذا الحديث له شجون يعني، أرجو أن تأتي فرصة نتناوله بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن لأن واحد يبقى هو المنهج والموقف اللي ياخده من الأشخاص يبقى لازم نطبقه عليه. الشيخ الحويني خالف الشيخ أحمد شحاتة في مسألة، خد صك حرمان من الجنة أو من المنهج السلفي وبقى من الفرق النارية وتتجنبوه، فهذا يفتقر إلى أبسط يعني قواعد الإنصاف والعدل واحترام أهل العلم والفضل كالشيخ أحمد شحاتة، رجل طيب يعني أحسبه كذلك ونزكى الله يعني. هنا بقى بيجيب أمثلة من مظاهر الغلو عند الحنفية في هذه المسألة، نشوف المسألة واضحة إزاي بتاعت الإيمان يزول وينقص ونسبتها لأهل السنة لكن أبى بعض متعصبة الأحناف إلا التشبث بكلام أبي حنيفة في مضادة الكتاب والسنة. فهنا يذكر أمثلة يقول: عد بعض المتعصبة في بعض الكتب الفقهية من الأمور المكفرة التي يكفر قائلها القول بأن الإيمان يزيد وينقص، كما فعل ذلك ابن نجيم الحنفي في كتابه البحر الرائق، فقد عد من الأمور التي يرتد المسلم بقولها القول بزيادة الإيمان ونقصانه. يا للهول، مصيبة، كارثة. يبقى اللي بيقول كلام أهل السنة والجماعة يكفر لأنه يقول الإيمان يزيد وينقص. هذا في البحر الرائق في الجزء الخامس صفحة 131. ولهذا يقول الإمام السندي وهو حنفي بعد أن بيّن الحق في هذه المسألة، الإمام السندي قال الحق، قال إن الإيمان يزيد وينقص بدلالة الكتاب والسنة وسلف الأمة، ثم قال رحمه الله: وبهذا ظهر أن ما وقع في بعض كتب الفقه من عد القول بالزيادة والنقصان من كلمات الكفر هفوة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. ده إمام حنفي وبيرد على الإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى، دي هفوة عظيمة جدا، زي اللي بيقول الإمام بيزيد وينقص مرتد، دي أحد أسباب الرد، شيء فظيع جدا. أنا أذكر برضو أعتقد العلامة أبو السعود العمادي صاحب كتاب إيه؟ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، كتاب التفسير. فكان أبو السعود العمادي كان بيناقش مسألة الشافعية ينفع تتجوز حنفي ولا لأ، على أساس أن الشافعية تشك في إيمانها أن تجوز كلمة إن شاء الله، المسألة هندرسها بعدين. فأفتى الإمام رحمه الله وعفى عنه، قال: يجوز أن يتزوج الحنفي شافعية قياسا لها على الكتابية. فموضوع التعصب المذهبي وما أتى به من البلايا يعني حديث يطول ذكره، لكن نعود إلى موضوعين. فيعني شوف التعصب وصل لإيه، القول الذي هو صريح الكتاب والسنة أن الإيمان يزيد وينقص عد كفرا. أعظم من هذا وأشد غلوا وأوغل في الإفراط أن بعض هؤلاء كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها التصريح بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، وأن زيادته كفر ونقصانه شرك، وأن من قال إنه يزيد وينقص فقد خرج من أمر الله، وأنهم براء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منهم، وأنهم أعداء الرحمن، وأنهم فارقوا الدين، وأن من يقول إنه يزيد وينقص ولم يتب تضرب عنقه بالسيف، إلى غير ذلك من الهراء السمج والقول البغيض والكذب الفاضح الذي لا تنفثه إلا نفوس رضيئة وقلوب مريضة. وسيأتي ذكر هذه الأحاديث إن شاء الله. عد بعض هؤلاء من يقول بزيادة الإيمان ونقصانه مبتدعا، زي بقى أرحم من أن هو يبقى كافر ومرتد، قال لا ده مبتدع يقول الإيمان يزيد وينقص، مع أن القائلين بزيادة الإيمان ونقصانه هم من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وتابعوهم بإحسان، وهم خير أمة أخرجت للناس وأفضلهم، بل هو إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول ابن الحكيم السمرقندي: ينبغي أن يعلم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن من يرى الزيادة والنقصان في الإيمان فهو مبتدع، إلى أن قال: ولم يقل أحد من العلماء والصالحين إن الإيمان يزيد وينقص. فشوف هنا أهمية إن إنسان يتعلم من المصادر المسندة. هو طبعا لا يمكن أن تصور أن أي عالم من هؤلاء العلماء يقصد الصحابة طبعا والتابعين، ما يقصدش، لكنه لم يطلع، هو ما خدش غير من مذهب أبي حنيفة، ولم يدرس المسألة من الكتب المسندة التي تثبت أن هذا منهج السلف يعني، فهو لا يتعمد، لكن هذا يلزم من قوله أن الصحابة بقى كانوا مبتدعين حاشاهم رضي الله عنه. فهنا تلاحظ يعني جمع بين تبديع السلف من جهة وتجاهل أقوالهم من جهة أخرى، لأن من يرى الزيادة والنقصان في الإيمان فهو مبتدع، ولم يقل أحد من العلماء والصالحين إن الإيمان يزيد وينقص. شوف بقى الشيء الفظيع الحقيقة. ثم قال: واعلم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن قال يزيد وينقص فهو مبتدع، وهذا كفاية للعاقل. ثم استدل بعدة أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده أثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في إضلال الناس في عقائده. وعد من علامة السواد الأعظم الذين هم عنده أهل السنة والجماعة أن يكون متصفا ب62 خصلة، عشان يصح له انتماء لأهل السنة والجماعة أو السواد الأعظم لابد أن تتواجد فيه 62 خصلة، منها أن يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أيضا يقول المصنف هنا: من يطالع غالب كتبهم المؤلفة في العقيدة عند الكلام على هذه المسألة يجد فيها من التأويلات المستكرهة والتعطيل الصريح لنصوص الوحي الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه الشيء الكثير. فهم يريدون النصوص لا للاستدلال بها وإنما لتعطيلها وتأويلها على ما يوافق ما رأوه وما أثر عن أسلافهم. وتعرفون الكلمة المشهورة عن الكرخي، إمام من أئمة الأحناف بيقول إيه؟ كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمقصود هو أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق شيعا، صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك. ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما خالفها تأولوه. فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك. يعني هي الحج عندهم أساسا هي إيه؟ قول إمامهم أو الأصل الذي أصلوه هو أصل مبتدع، ثم بدل أن يتحكموا إلى الكتاب والسنة يتحكمون فيهما بإيه؟ بالأصل اللي هو أصلا مبتدع. يقول والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن. أهم شيء إزاي يبطل معنى الآية، ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله والمقصود أن كثيرا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف السلف، فلهذا كان السلف أكمل علما وإيمانا وخطأهم أخف وصوابهم أكثر. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم يقول المصنف هنا العباد ومن طريف تعصبهم أن أحدهم حلف بطلاق زوجته إن كان الإيمان يزيد وينقص، إن كان الإيمان يزيد وينقص فزوجته إيه؟ طالق، وذلك في زمن المعتصم. فسئل عن ذلك كمال الدين أبو الحسين ابن أبي بكر الشهرياني البغدادي فأفتى بوقوع طلاقه، يعني هو قال أنها تكون طالقا إن كان الإيمان يزيد وينقص. فطبعا هذا العالم أفتى إيه؟ مع السلامة، خلاص هي إيه؟ طالق، أفتى بوقوع طلاقه. وصنف في هذه المسألة جزءا مفردا وبسط فيها الكلام. فطبعا ده كلام المتعصبة من بعض الأحناف وأهل الغلو يعني. أما من أنصف من الأحناف في هذه المسألة فله موقف آخر وطريق يتسم بالعدل والإنصاف وتحري الحق الذي يطابق الكتاب والسنة وإن خالف رأي إمامه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واختصارا أكتفي بذكر أربعة أمثلة لأهل هذا الموقف من العلماء الأحناف. فمن هؤلاء أحمد ابن عمران الليموسكي الاسترابادي الحنفي المتوفى سنة 31 و300، فقد ذكر في ترجمته أنه يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال السمعني في الأنساب وكان على اعتقاد أهل السنة مجانبا لأهل البدع. ومنهم الإمام القاضي علي بن أحمد ابن محمد أبي العز الدمشقي، ده مين ده؟ شارح التحويل، إمام جليل من أئمة الأحناف، توفي سنة 92 و700 من الهجرة، صاحب الكتاب العظيم والمؤلف القيم شرح العقيدة الطحوية والذي نهج فيه منهج أهل السنة والجماعة مقررا الحق بدليله بأسلوب بليغ وعبارات جامعة تشهد للمؤلف بحسن إلمامه وسعة اطلاعه وجودة تصنيفه. فالإمام ابن أبي العز شرح الطحوية، طبعا تعرفون أن في مرحلة من المراحل كان في صعوبة شديدة في تحديد مؤلف شرح الطحوية لأنه كان لا يجرؤ أن يجهر باسمه وأنه على مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان في مشكلة في تحديد الاسم إلى أن استقر الأمر في النهاية إلى نسبة إلى الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. الحقيقة الكتاب كله مأخوذ من كلام ابن تيمية، حتى تلاحظوا في طبعة المكتب الإسلامي بتاعت الشيخ الألباني معمول جدول إحالات على كتب ابن تيمية، تقريبا كل الكتاب الجزء ده متاخد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بس ما كانش يقدر يجيب كلمة ابن تيمية نتيجة الضغوط الشديدة في ذلك الوقت، لكن هو كتاب معظمه من كلام شيخ الإسلام، بل هناك جدول لعزو كل موضع فيه إلى أو معظم موضعه إلى كلام شيخ الإسلام. فإذا الإمام القاضي ابن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي خالف أبا حنيفة في هذه المسألة وأورد النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. يقول في الطحوية شرح الطحوية والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، فأورد جملة من هذه الأدلة ثم قال وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق. منهم أيضا جلال الدين ابن أحمد ابن يوسف التبريزي المعروف بالتباني الحنفي المتوفى سنة 93 و700، وصف بحب السنة وحسن العقيدة وبغض البدع والمبتدع. قال ابن حجر: برع في العلوم مع الدين والخير، وكان محبا للسنة حسن العقيدة شديدا على الاتحادية والمبتدع. وقال الشوكاني: كان محبا للحديث حسن الاعتقاد شديدا على الاتحادية والمبتدع، وانتهت إليه رئاسة الحنفية، وذكر أن له رسالة في زيادة الإيمان ونقصانه. طبعا عنوانه يشير إلى أنه يقر بزيادة الإيمان، خاصة مع وصفه باتباع السنة والعقيدة الصحيحة. منهم أبو الثناء شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي الحنفي الشهير بالألوسي الكبير المتوفى سنة 1270 هجرية، صاحب التفسير المشهور الموسوم بروح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني. فقد ذهب إلى القول بزيادة الإيمان ونقصانه لأنه رأى نصوص الكتاب والسنة صريحة بذلك. قال في تفسيره لقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال: وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وهو مذهب الجم الغفير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. وبه أقول، مع أنه حنف، وبه أقول لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من غير معارض لها عقلا، بل قد احتج بعضهم بالعقل أيضا، وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان أحد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام، واللازم باطل فكذا الملزوم. وألمح في موضع آخر من تفسيره إلى أنه يقول بهذا القول وإن كان القائل بخلافه إماما يعتد بكلامه. قال: وقبول التصديق نفسه الزيادة والنقص والشدة والضعف مما قال به جمع من المحققين. وبه أقول لظواهر الآيات والأخبار، ومن لم يقبل قبوله بالزيادة ولم يدخل أعمال في الإيمان قال إن زيادته بزيادة متعلقه والمؤمن به وفيه نظر، وإن قاله من تعقد عليه الخناصر وتعتقد بكلامه الضمائر. يشير إلى مين؟ إمامه الكبير إمام أبي حنيفة. يقول: وفيه نظر، وإن قاله من تعقد عليه الخناصر وتعتقد بكلامه الضمائر. بل في موضع آخر صرح تصريحا لا مغربة فيه أنه يخالف الإمام أبي حنيفة إمامه الكبير. يقول: وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه للأدلة التي لا تكاد تحصى، فالحق أحق بالاتباع، والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام، يعني وليس من سنن أهل العلم والبصير. فلا شك أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا هو تطبيق قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.